بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أول مسألة نأخذها اليوم بعون الله سبحانه وتعالى هو التعليق على خبر ورد في جريدة المصريون بتاريخ الأربعاء 3 ربيع الأول 13 فبراير 2013، يعني منذ يومين. والخبر يذكر أن 50 شخصا معمما مؤهلون للحصول على لقب آية الله، هو لقب شيعي، وهؤلاء من المصريين، وتم تخريج أول دفعة من مراجع الشيعة في مصر، وأن هؤلاء الطلاب المصريين سافروا سرا عبر سوريا والعراق وأقاموا في مدينة قم الإيرانية عدة سنوات. يعني هنا يقولون 10 سنوات، ويكون تعرفون أن هذه قد تكون مبالغة يعني بعض الشيء. وجايبين أسماء بعض الناس، منهم رجل اسمه إسلام دورومي، ورجل اسمه الرضوي، ورجل اسمه الحريبي، ونحو ذلك. ده خبر. الخبر الثاني في نفس المضمون، وأن الشيعة في مصر يطالبون بالحصول على تراخيص لإقامة حسينيات. حسينيات دي نسبة للحسين رضي الله عنه، يعني طبعا زوجة المبتلى كما يزعمون، وهي مراكز لبث تعاليم وعقائد الشيعة. فعلق على هذا الخبر الدكتور صبح صالح المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، وقال إن هذه القضية مرجعها إلى الدستور، فإن كان الدستور يبيح عمل هذه الحسينيات فلا مانع من ذلك. ثم عقب قائلا: ولا أظن أن الدستور يمنع من ذلك، في إشارة إلى يعني توقع كبير بإعطائهم إقامة تراخيص بإقامة الحسينيات في مصر. طبعا يتبع هذا الخبر أنه في نفس الأونة أو قبلها بقليل جدا كان أحمدي نجاد قد زار مصر وبصورة رسمية، وصلى المغرب والعشاء في مسجد الحسين، لأن الشيعة كما نعلم يستجزون الصلاة في مساجد القبور، بل هم أصحاب هذه البلعة ابتداء كما سنذكر بعون الله سبحانه وتعالى. وطبعا كان قبلها أيضا قامت إيران بسداد دين أو شيك على مصر من الديون التي تحصل عليها مصر، قامت إيران بسداد هذا الدين. وكذلك الخبر الأخير المتعلق بهذا المضمون هو سفر مجموعة من الحزب الناصري على رأسهم سامح عاشور اللي هو نقيب المحامين في مصر إلى سوريا، يعني مضمون القول أنهم يدعمون سوريا ضد الإرهابيين، ويعتبرون سوريا أنها من الدول التي تقف حائط صد أمام الاستعمار الغربي، ونحو ذلك من كلمات طنانة رنانة. جملة هذه الأخبار كما نرى تدور حول الشيعة وحول التقارب مع الشيعة وحول جعل مراكز للشيعة في مصر وشخصيات دينية تدعو إلى المذهب الشيعي وإعطاء ترخيص للحسينيات في مصر ونحو ذلك من أخبار ومن مواضيع. بل إن مصر قامت بطرد رجلا سوريا ألقى حذاءه على سيارة أحمدي نجاد عندما حضر إلى مصر عند الحسين، فقامت السلطات المصرية بترحيله إلى تركيا. وطبعا دي حكاية إجراء دبلوماسي من باب عدم إيه يعني ما يزعلوش الضيف أو الزائر الكافر الذي زار مصر. طبعا إحنا عشان نتكلم عن الموضوع تكلمنا عنه بالأمس وأول أمس في أماكن أخرى باستفاضة طويلة، وبينا بجملة عامة في الحقيقة أن الشيعة ما هم إلا امتداد لليهود، وأنا اليهود كما أفسدوا دين النصارى عن طريق شاول المسمى ببولس الرسول الذي زعم أنه اعتنق الديانة النصرانية ودخل فيها ليفسد فيها وخلط الديانة النصرانية المسمى بالمسيحية عند كثير من الناس، خلطها بتعاليم الوثنية وخلطها بأشياء فاسدة. ولذا كما قلنا إنك ما تجد كنيسة ولا مكانا دينيا إلا وتجد فيه التماثيل والصور التي يعبدونها من دون الله، التي ترمز أو تمثل مريم رضي الله عنها والمسيح عليه السلام. ورغم أنه بقدر الله سبحانه وتعالى أن الأناجيل المحرفة ما زالت تحوي نصوصا تنص على تحريم عمل التمثيل، وهذا يوضح لك أن بولس قد لعب في ديانة النصرانية وأنه نقل الفكرة الوثنية القديمة والتي كانت موجودة في ديانات وثنية مثل ديانة الفراعنة واليونان وغير ذلك، وفكرة تزاوج الآلهة بالبشر مثل قصة أوزيس وأوزوريس وأحورس وكذا وكذا، ومثل الأساطير الإغريقية اليونانية التي دائما تستخدم أن هناك آلهة في السماء وهناك آلهة في الأرض وهناك تزاوج بين أو علاقة تقارب بين الآلهة السماوية والآلهة الأرضية. خلط هذه الفكرة وقدمها في آية الأب والابن والروح القدس، الثلاثة أقانيم المتداخلة في بعضها كما يزعمون. تعالى الله عما كلنا على وكبير. كذلك نجد أن نفس الفكرة اليهودية عن طريق رجل اسمه عبد الله بن سبأ. طبعا هناك البعض من المؤرخين قد يقول هذه الشخصية غير حقيقية، لكن كل الأحداث والأسانيد الصحيحة تثبت أن هذه الشخصية شخصية حقيقية، بل سنثبت لكم ذلك عن طريق المذهب الشيعي ذاته. وأن عبد الله بن سبأ هذا كان يهوديا وأظهر الإسلام لكي ينكي في دين الإسلام، وهي قضية خطيرة وقضية الاختراق من الداخل التي سنتحدث عنها لوحدها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل أخذ يبث عقائد وأفكارا فاسدة في بين المسلمين، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع في الدنيا قبل قيام الساعة، يعني في بعث قبل البعث الأكبر، وهي ما تسمى بعقيدة الرجعة عند الشيعة بعد ذلك. واستدل على ذلك استدلالا خاطئا بقول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فزعم أن هذا المعاد هو في الدنيا وليس في الآخرة. وعلى ذلك بنت الشيعة عقيدة الرجعة التي يقولون فيها إن الأئمة الاثنى عشر عندهم، لأن هم عندهم 12 إمام كما يقولون بدءا من علي فالحسن فالحسين إلى أن ينتهي بمحمد الحسن العسكري الإمام الغائب المفقود في سرداب سمراء على زعمهم السفيه، فيقولون أن أولئك الأئمة سيبعثون قبل يوم القيامة ويخرجون من قبورهم، وسيبعث كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وكل من نازعوا أهل البيت، أن الله سيبعث هؤلاء وهؤلاء أحياء قبل القيامة في الدنيا، وسيقوم أهل البيت والأئمة بصلب وجلد وقتل عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الذين افتروا عليهم وظلموهم في الدنيا، وهذه ما تسمى بعقيدة الرجعة عند الشيعة. حتى لو نطلع على حضراتكم مما يوضح أن أصابع اليهود موجودة في حركة الشيعة وفي نشأة هذه العقائد، أنه ثابت بالأسانيد الصحيحة أن كان هناك كثير من المؤرخين على رأسهم الطبري وغيره ذكروا أن عبد الله بن سبأ، والبعض يسميه بالرجل الأسود لأن أمها كانت امرأة سوداء من صنعاء يهودية، أنه كان من ضمن قتلة عثمان، والبعض يقول أنه هو الذي قتل عثمان بنفسه. وفضلا عن ذلك فقد ثبت بالأسانيد الصحيحة أن علي رضي الله عنه زعمت فكرة السبائية في عصره وفي ولايته بأنه هو الإله، وهذا قبل غلاة الشيعة من الرافضة ونحوهم حتى الآن، وزعموا فيه الألوهية. فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم يعني هو أمر بقتلهم ولكن بقتلهم بطريقة مغلفة. فأمر مولاه كومبر أن يوقد نارا وأن يحرقهم. ولما قال لهم ذلك قال له أنت إلى هنا تفعل ما تشاء. وطبعا ده يعني يؤكد أن هؤلاء الناس عندهم غرض فاسد, لأن أي إنسان هيقتل ده واحد هيتقتل, يوم يقول اللي هيقتله يقول له أنت إلى هنا تفعل ما تشاء. ولكن هم كانوا يريدون أن يبثوا عقيدة فاسدة وسط المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا طبعا يدل على حقد شديد لديهم, مما يؤكد هذا المعنى. وطبعا علي رضي الله عنه كان من حقه أن يقتلهم, وأنكر عليه ابن عباس التحقيق بالنار, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحقيق بالنار كما نعرف الأحاديث الصحيحة. فأنكر ابن عباس على علي أنه أحرقهم, إنما لأن المرتد يقتل ولكن يقتل أي بالسيف. المقصود يعني فهذه كانت فرقة السبائية كما وردت في الأثار الصحيحة الثابتة إلى علي رضي الله عنه. وكذلك في كتب الشيعة عندما تحدثونا عن الإمام الغائب اللي هو على زعمهم محمد بن الحسن العسكري, يقولون إنه إذا خرج من سردابه وظهر على الأرض فإنه سيفعل الآتي. شو بقى هيفعل؟ سيقوم بهدم الكعبة وهدم المسجد النبوي ويقتل جنس العرب, جنس العرب, ويحكم بشريعة داود. ركز على هذه الجزئية. طبعا نحن نعلم أن داود عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل. ونحن نعلق ونقول أولا هذه كافية كما سنقرأ لحضرتكم بإذن الله بعد ذلك. كل ده موجود طبعا في الكتب بتاعتهم هم ذات نفسهم, كتاب الكافي للكليني وكتاب مجمع الأنوار وغير ذلك من كتبهم, وما لا يسع الفقيه جهله وغير ذلك, كلها تجمع على هذه الروايات. وسنقرأ لحضرتكم بالنص بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الروايات تبين لنا أصابع اليهود هذه المسألة, إنه معنى أن المهدي لو سيغنهم أنه سيأتي ليحكم بشريعة داود, معنى ذلك أن شريعة داود أفضل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على كلامه, وأن الإسلام لم ينسخ دين اليهود, بالعكس دين اليهودية كده هو اللي نسخ دين إيه؟ الإسلام. وهذا كلام يدل على أصابع اليهود ووضعها في دين الشيعة, وأنهم هم من خلف هذه الديانة المحرفة التي تسمى بمذهب الشيعة أو بدين الشيعة. وكون أنهم يقولون أن هذا المهدي سيقتل جنس العرب, إحنا بنقول لهم حاجتين. بنقول لهم أولا, طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس العرب, والأئمة الاثناشر عندكم بدءا من علي انتهى لمحمد الحسن ابن الحسن العسكري, محمد الحسن العسكري هم من العرب وأنتم تقولون ذلك, فلماذا يقتل جنس العرب؟ وهذا يدل على أنه إيه, إن إن إن القضية مش قضية بقى أدلة أو قضية أعمال عقل, إن قضية حقد شديد على العرب, وهذا الحقد موجه من قبل اليهود ومن قبل الفرس. ولذا تجد الفرس يكرهون العرب بشدة, وإيران بتزعم إن هي دولة إسلامية, تزعم ذلك زعما, ومع ذلك فإنها تضطهد اللغة العربية وتضطهد أهل السنة. ولو كانوا هم على دين وعلى حق, طب هم ربنا وكل لهم بدولة, فلماذا لم يحيي اللغة العربية؟ ولماذا يميتون اللغة العربية في إيران؟ ولماذا حولوا إقليم عربستان إلى إقليم كردستان على حد كلامهم, واضطهدوا المسلمين واللغة العربية اضطهادا عظيما؟ ولماذا كتب الخميني بخط يدي في كتبه بأنه إذا مكن الله لهم فإنهم سيسعون إلى تدمير الكعبة والمسجد النبوي تعجيلا بقدوم المهدي؟ طبعا ده حتى أن يدل على مدى الحقد الشديد على كل ما هو في دين الإسلام. وطبعا أي قائل يقول ذلك ده يدل على أنه إنسان حقود على الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. هذه لمحة بسيطة قصدنا أن نقول منها أن أصابع الاتهام اليهود تشير إلى عبثهم وإلى تأسيسهم لهذا المذهب المنحرف المخالف دين الإسلام المسمى بمذهب الشيعي. كنا نرى ونعيش ما تفعله الشيعة في سوريا الآن، سواء بقى من النصيريين العلويين الذين يبيدون السنة إبادة وتعاونهم إيران بكل مستطاعت إلى ذلك سبيلا من طائرات ومن أسلحة ومن بعث الحرس السوري، ويعاونهم حزب اللات اللبناني، ويعاونهم الحوثيون من اليمن، ويعاونهم شيعة الكويت. كل هؤلاء يذهبون لقتال أهل السنة وإبادة أهل السنة إبادة، وكلنا شايفين أن كل يوم يقتل المئات من أهل السنة ويهاجر الألف، أكثر من 2.5 مليون مهاجر حتى الآن، فضلا عن عشرات الألاف إن لم يكن مات الألف قتلوا حتى الآن. فهي إبادة منظمة للسنة في سوريا. نفسر نقول إذا كان هؤلاء الناس بهذه الصورة، وإذا كان هؤلاء الناس ابتداء هم على عقيدة فاسدة ليست هي عقيدة الإسلام التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هي الموجودة في القرآن والسنة، بل إنهم يرفضون كل مرويات أهل السنة لأنهم يكفرون عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم عندهم إن إيه، أنه كفر كل الصحابة بلا استثناء عدا اختلفهم، بعض يقول 13 صحابيا والبعض يقول 5 من الصحابة. وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ما عدا خديجة كفار، وبل إن بعض غلاتهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سيعذب بعض من جسده في النار لأنه عاش بكفوت، وهذا كله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وفي عجالة سريعة جدا جدا نقول إن الناس، ناس كثيرون يظنون أن هناك ناس كثيرين يظنون أن مشكلة الشيعة هي سب الصحابة، لا، ده جزء من المشكلة. الشيعة يقولون في عجالة سريعة جدا بعقيدة البلاء على الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجهل أشياء ثم يعلمها بعد ذلك. فعندهم ليس هناك ما يسمى بالنسخ كما نقول، لكن عندهم أن إيه، أن رب سبحانه وتعالى ممكن يشجع حكما وبعد كده يعلم ما هو أفضل، يعلم ما هو أفضل بعد جهل، فيشجع الحكم الجيد ثم يعلم ما هو أفضل بعد جهل فيشجع الحكم الجيد. وبذا وهذا ما يسمونه بالبداء على الله سبحانه وتعالى. وطبعا ها من يقول ذلك فهو كافر، الذي يعني ينفي العلم المطلق لله سبحانه وتعالى هو كافر بلا نزاع. ولذا فإن ما يسمى بفرقة القدرية هي يعني صنفان، جزء منها أكثرها يقولون إن الله عز وجل يعلم كل شيء ولكن لا يخلق أفعال العباد، وهؤلاء هم الذين حصل فيهم خلاف بين أهل السنة. بعض أهل السنة ذهبوا إلى تكفيرهم وذلك لأنهم نفوا جزءا من قدر الله سبحانه وتعالى وقالوا إن العبد خالق مع الله عز وجل، ونحن نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية القضاء والقدر في خلق أفعال العباد أن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم وأن العباد مكتسبون لأفعالهم، فالله عز وجل خالق والعبد مكتسب والعبد يحاسب على كسبه، والعبد يحاسب على كسبه، وكما في حديث وكما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إن الله خلق كل عامل وعمله أو كل صانع وصنعته. المقصود أنه حصل خلاف على تكفير القدرية الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، يخلقون أفعالهم، وسماهم كثير من العلماء بأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس في وجود خالقين. وما خلاصة مذهب السنة أننا نقول إن العباد، إن الله عز وجل خلق أفعال العباد والعباد اكتسبوا أفعالهم والعبد يحاسب على كسبه حسابا حقيقيا. وهذه قضية سنشرحها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عن القضاء والقدر ومراحله ومراتبه وأدلته. ولكن المقصود والشاهد هو أن هناك جزء من القدرية، جزء قليل، يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا الجزء أجمع العلماء على تكفيره، ونص الإمام مالك والشافعي وأحمد على كفرهم. فلا ينزع في ذلك، في أن من زعم الجهل على الله سبحانه وتعالى فهو كفر، لأن هذه صفة نقص لا تليق بالله عز وجل ولا تليق ب، يعني ما دمنا نقول أن الله هو الإله لا يصح أن نقول أنه جاهل ولا عز وجل. وكيف يجهل ما هو خالق له؟ يعني هم كده شبهوا الله بالبشر وبالخلق القاصرين العاجزين. هذه جزئية من كفرتهم. من كفرتهم أنهم يزعمون أن هناك وحيا نزل على فاطمة رضي الله عنها مدة 6 أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بمصحف فاطمة، وأنه مصحف يحتوي على أخبار فقط ليس فيه أحكام. وطبعا هذا كفر، لأن فيه إثبات الوحي لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إنهم من جهلهم ومن تخاريفهم أنهم يقولون إن الولاية لا تكون إلا لرجل. نقول لهم وما دامت الولاية لا تكون إلا لرجل، فلماذا تقولون إن الوحي نزل على فاطمة ولم ينزل على علي؟ مع علي عندكم كان هو الإمام وكان عايش، أنتم بذلك أثبتتم لفاطمة منزلة أعلى من علي، رغم أن أنتم تقولون إن الولاية لا تكون إلا لرجل وفاطمة لم تكن رجل. من تخاريفهم أنهم يقولون إن القرآن كانت فيه صور تمص على كفر كثير من الصحابة، وأن هناك صورة واحدة فقط كانت تحوي 70 اسم من أسماء الصحابة بالاسم كفر، فلان كافر وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشون معه في المدينة، وأن الصحابة حذفوا هذه الآيات وحذفوا هذه الأسماء وحذفوا هذه الصور من القرآن، فهم يقولون بتحريف القرآن الكريم. هذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. وطبعا يقولون بأن الأئمة معصومون، وأن الأئمة أفضل من الملائكة ومن الرسل، ويقولون إن الأئمة 12 يعلمون الغيب وكل ما كان وما سيكون وما هو كائن. وفي هذا إثبات صفة علم الغيب لغير الله عز وجل، وهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. فهم عندهم إخواننا نقاط كثيرة جدا مكفرة مخرجة من ملة الإسلام تماما. وسب الصحابة رضي الله عنهم والقدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه في عجالة سريعة، فالبعض كفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كما قال الإمام مالك وغيره من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، فمن قدح فيهم فقد قدح في صحة نقل هذا الدين إلينا. ومن العلماء من قال إن سب الصحابة كبيرة من الكبائر، وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره، وقال الإمام أحمد من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجلد، فإن عاد حبس حبسا مطلقا. وكما فصل ابن تيمية رحمه الله بأن سب الصحابة أو القدح فيهم على 3 مراتب، سبهم جميعا أو القدح فيهم جميعا، وهذا كفر لا نزاع فيه، لأن هذا تكذيب بالقرآن والسنة التي حكمت لهم بالإسلام والإيمان والعدالة. وهذا كثير كما قال الله عز وجل محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر آيات سورة الفتح. وكما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذا حتى العلماء قالوا من هذه الآية إنها دليل على أن هؤلاء المهاجرين والأنصار هم أصل هذه الأمة، لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان، فكل من أتى بعد ذلك فهو إنما هو تابع لهم، إنما هو تابع لهم. وكما مدح الله عز وجل وترضى عن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنه. فالأدلة كثيرة من القرآن وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله في سبيل الله لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مش هيبقى يعني قد إيه مش هجيب جزء من صحابي ولا يبقى تصغير النصف منه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبه. فالذي يحب الصحابة فهذا رجع بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فهو في الحقيقة الذي يبغضهم هو باغض ومبغض وكاره للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سب جميع الصحابة والقدح في سبيل جميع الصحابة كفر أكبر لأنه خلاصته تكذيب بالقرآن والسنة وهدم هذا الدين. أما القدح في بعضهم فلا يخلو عن حالين كما يقول ابن تيمية رحمه الله ترجيحا بين هذه الأقوال كلها، وهو أن لو قدح في بعضهم أو في أحدهم إن قدح في لدينه يعني كفره قدح فيه لدينه فهذا أيضا كفر لأنه أيضا تكذيب النصوص. وأما إن قدح فيه لأمر آخر كأن يقول فلان كان فلان كان بخيلا فلان كان جبانا نحو ذلك قال هذا هو الكبيرة وهو الذي تتجه عليه أقوال العلماء الذين لم يكفروا من سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى حين أذن بلاجع نقولهم أنتوا كده كفرتوا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إما على قول بعضهم 5 وعلى قول بعضهم 13 أقصى حاجة عندهم 13 ولذا لا تجدوا عندهم أي مرويات لعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أبا هريرة ولا أخذ بالك ولا ابن عمر ولا عمر ولا أبو بكر ولا ابن مسعود ولا كل هؤلاء لا يقبلون من الروايات لأن كل هؤلاء كفار عندهم ولا عياذ بالله تعالى. وطبعا إحنا يعني فإحنا عايزين نقول إن قضية سب الصحابة حتى مش قضية إيه سهلة هينة. ومع ذلك برضو راجل بتاع الإخوان اللي اسمه صبح صالح ده طلع يقول لك إن إيه إن سب الصحابة قضية تاريخية وليست قضية عقائدية. ده الحاج صبح صلاة بتاع الإخوة ماشي. والحمد لله على كل حال أن هذه الأشياء تظهر يوما بعد يوم حتى تبين لنا أن هؤلاء الناس حاجة من الدين، إما أنهم جهال تماما بدين الإسلام ولا يعلمون شيئا في عقيدة الإسلام ولا في أي شيء وجهل الشيء أو فقد الشيء لا يعطيه والجهل بالشيء لا يفعله. إذا كانوا ما بيقولوا كده في مثل هذه القضايا العقائدية الخطيرة وبيقول لك احنا لو هم عايزين يكونوا حسينيات في مصر خلاص لو الدستور بيبيع كده هنعمل لهم حسينيات في مصر يعني هيسموهم يدعوا لعقائدهم الكافرة. وإما أن هؤلاء الناس إن كانوا يعلمون فإذا هم إلا عملاء وما هم إلا يودون ضوءا لهدم دين الإسلام ولا صحب أن احنا قلت دول خطوة في التمهيد لإقامة الشريعة الإسلامية يبقى احنا كده من إيه بنضحك على نفسنا. وأن القضية الحمد لله يعني إيه أنه يظهر على ألسنتهم وعلى أفعالهم ما يدل كل يوم أن ليس هذه هي الطريقة لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى تماما. يعني نقصد أن نقول أن قضية الشيعة قضية خطيرة وللأسف الشديد أنه علماء كثيرين لا يتكلمون عنهم والبعض إذا تكلم يقول لك هم البعض يقول لك دول أحد الفرق الإسلامية ويسكت والبعض يقول لك هم مبتدعة فقط مع أن لهم كفريات كثيرة جدا ذكرنا بعضها إن شاء الله نعيدكم أن نقرأ لكم بعض نصوص كلامهم. فالقضية لم تأخذ حقها والآن يأتون تأتي منهم أعداد كبيرة إلى مصر وللأسف هم تقارب بينهم وبين حماس تقارب شديد جدا وخاصة أنهم كانوا يمولون حماس التي هي إخوان. ونحن نعلم أن خالد مشعل وطبعا ده من يعني يعتبر المتحدث اسمه حماس تقريبا رئيس المكتب التنفيذي رئيس المكتب التنفيذي كان مقيما في سوريا إلى فترة قريبة وأقام في سوريا سنوات طويلة جدا تقترب من 20 سنة تقريبا أو 15 سنة تقريبا. فعلاقة الإخوان بالشيعة علاقة خطيرة وتهاون وإفساد لدين الإسلام. فلابد أن احنا يعني هذه القضايا نبرزها ونوضحها، لأنها يعني الكلام اللي احنا مستفيدينه ده هتبص تلاقي بعد سنوات أو خلال فترات قريبة هتلاقي ناس كتير جدا بتدخل مذهب الشيعة ومحدش فاهم أي حاجة في أي حاجة. ولك وطبعا سكوت العلماء وعدم تحذيرهم التحذير الكافي يعني مزيد من المشاركة في المؤامرة. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. وإن كان من كلمة أخيرة حتى تبين فساد الشيء، يكفيك أن تذكر يعني أمثلة منه. طب ما تجيب كتب الشيعة دي كتاب الكافي الكليني ومش عارف، تجد إن هم يعني عندهم أولويات لو ثبتت فإنها تدل على أن هذا ليس بدين، وإن كذبت هذه الروايات تدل على أن كتبهم غير صحيحة، مع أنهم يعتبرون أن هذه الكتب هي أصدق الكتب عندهم وعلى رسالة كتاب الكافي للكليم. فتجد أن هم يجيبوا لك روايات يقول لك سؤال الإمام البكر، البكر ده أحد أئمة أهل البيت، أحد الأئمة الاثناشر، إيه سأله رجل وقال له أريد أن يعني أن أتزوج ولا أستطيع، فقال له عليك بنكاح الذكر، يعني عمل قوم لوط. فنحن نقول لهم أنتم أمام خيارين، إما قلتم هذه الروايات صحيحة في كتبكم فهذا يدل على أن وضع هذه الروايات حاجة من الدين، إما رجل يعمل بعمل قوم لوط ويريد أن ينشر هذه الأشياء الفاسدة بين المسلمين وينسبها لآل البيت الكرام كذبا وزورا ومفترا، وإما أنه مفتر على الإسلام ويريد أن يهدم الإسلام ويحقق من شأن أئمته. إن قلتم أن هذه الروايات صحيحة في كتبكم، وإن قلتم أن هذه الروايات كاذبة وأن هذه الأسانيد لا تصح مع أنكم تقولون هذه أصح الكتب عندكم على الإطلاق، يبقى هذا يقدح في صحة هذه الكتب ويقدح في دين من وضع لكم هذه الكتب. وسنقل لحضرتكم نص هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. المثال الأخير وإحنا بنضربه كمثال عشان نوضح مدى فساد ومدى تناقض ومدى سفاهة عقول هؤلاء الناس، أنهم يعترفون أن علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر، وده ثابت في الروايات الصحيحة. فزوجها لعمر رضي الله عنه، فالمتقدمون منهم يقولون أن علي فعل ذلك على سبيل التقية، هم عندهم التقية دي أصل من أصول الدين، ويقول لك التقية 19 دين. التقية دي يعني النفاق، يعني انتظر عشان تبطن شيء، نقول لهم يعني 19 دين النفاق بكلامكم وبأفعالكم. بيقول لك زواج له تقية، نقول لهم يعني معنى ان واحد ممكن يجوز بنته من رجل كافر، لانهم يكفرون عمر، هم يقولون ان عمر كافر والعياذ بالله تعالى، ويقولون ان قول الله سبحانه وتعالى ان الجبت والطاغوت هم ابو بكر وعمر، ده تفسير الجبت والطاغوت عندهم والعياذ بالله تعالى. طب نقول لهم طب انتوا بتقولوا كده، والخميني كاتب في كتاب الحكومه الاسلاميه بتاعته للاسف اللي اتطبع وتوزع في مصر اثناء الثوره الايرانيه عام 79 يقول قبل ان يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت كلمات عمر الخطاب الكفريه تهز اذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر له كلمات الكفر قبل ان يموت في اذنه والعياذ بالله تعالى. شو بقى جرأتهم ووقحتهم في تكفير الصحابة رضي الله عنهم. يقول لك ايه ان جوزوا بنته تقية، يعني نقول له يا معنى كده ان واحد ممكن يجوز واحد بنته لواحد كافر تقية؟ وطبعا ده مش جواز بقى، يبقى زنا بقى، لان انا يعني ممكن ان انا ادي بنتي لواحد كافر يزني بها تقية؟ يعني اعتقد ان دي سفاهة، ومش سفاهة بقى ده يعني ده مش دين بقى. قال لك تقول له لما بايع علي أبا بكر وعمر وعثمان، يقول لك تقية، لما فعل كذا تقية، ولما تنازل الحسن عن منصب الخلافة لمعاوية يقول لك تقية، يعني حكم رجلا كافرا على المسلمين وترك الولاية لرجل كافر في زعمهم تقية. فهذا يدلك على أن هذا ليس بدين. والمتأخرون منهم يقولون إن عليا لم يزوج ابنته أم كلثوم من عمر، وإنما أتى له بجنية على هيئة أم كلثوم وأنكحه هذه الجنية، وعمر خدع فتزوج الجنية ولم تكن هي أم كلثوم بنت عمر. وهذا يدلك على أن عقولهم عقول خالبة فاسدة لا تفقه شيء. طمس الله على كل. احنا طبعا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، وإن شاء الله بنقرأ لكم بعض النقولات في مثل هذه المضامين. قصدنا أن نحذر من مذهبهم، قصدنا أن نبين لا تقارب بيننا وبين أولئك المجرمين الكفار الخارجين عن ملة الإسلام. وعلى فكرة كلهم صوفية، وعلى فكرة عاملين قبر لقاتل عمر في إيران وجعلناه مزارا، اللي هو المجوسي معترفين بأنه كان يعبد النار وأنه مجوسي، ومع ذلك عملوا له مقام قبر بابا شاه شجاع، شاه يعني ملك، يعني قبر الايه بابا الملك الشجاع، فيقدسون المجوس لشدة بغضهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفار خارجون من ملة الإسلام، لا تقارب بيننا بينهم، ويجب هدمهم ويجب فتحهم ويجب التحذير منهم وبيان هذه الأمور. لأن زي ما قلنا إيه لسه قلنا لحضراتكم إنه خلاص كده ابتدوا بعتوا الوسط بتوعهم إلى إيران، ابتدوا بعتوا ناس بقى دعاء المذهب الشيعي كذا كذا، وزي ما قلنا في أول خبر 50 واحد هياخدوا لقب آية الله من مصر إلى آخره. فيعني إيه كل هذا نزيه شؤم على هذه البلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا وأن تطلع هذه الأمور، ونحاول أن ننشرها قدر ما نستطيع وسط المسلمين وفقنا الله إياكم، جزاكم الله.